السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا ألسنتنا ترطب بذكر الله، وقلوبنا تطمئن بذكر الله، وأبداننا تقوى بذكر الله، وأفئدتنا تستريح بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله، والشياطين تنخنس بذكر الله، والدرجات ترتفع بذكر الله، سكينة تتنزل، خطايا تحط، أجور تثبت، وأجل من ذلك وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الأسئلة الواردة لنا في هذه الصفحة، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل يقول: صليت الخسوف بركوع واحد ثم سجدت ناسيا، ماذا أفعل؟ اسجد للسهو. اشتريت شقة من الإسكان الاجتماعي ولم أكن أعلم أنه ربا، ما العمل؟ إذا كنت جاهلا فأنت معذور بجهلك وقضي الأمر، وأكثر من الصدقات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. علاج العشق بين شابين رجلين يعني، ولا إيه؟ ماذا؟ حرام يبتعد بعضه ويبتعد أحدهم عن الآخر تماما. هل قراءة سورة المسد في الصلاة مكروه؟ ليس مكروه، ليست بمكروه، هذه أقوال للشيعة. حكم أخذ قرض لشراء منزل بسبب أني أدفع إيجارا مرتفعا، هذا لا يجوز. من قال اللهم اجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، أتعب 70 كاتبا ألف صباح، كل هذا باطل. عند إطعام المسكين في كفارة اليمين، هل بإمكاني إعطاء عدة حصص لعائلة واحدة بسبب عدد أفرادها؟ نعم، يجوز ذلك. ما صحة الحديث الذي رواه الطبراني أن الشيطان تمثل في القنفل؟ علمي أنه ضعيف. حكم الصلاة المفروضة في السيارة للمسافر، لا يجوز لك أن تصلي المفروضة على الراحلة إلا إذا كان وقتها سيضيع تماما، وليس بإمكانك أن تجمعها مع صلاة أخرى كالفجر مثلا. هل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تعوض ما فات من الصلوات؟ لا تعوضها. زكاة الحلي تكون كل عام أم مرة واحدة في العمر كل عام؟ حفظك الله. هل يجوز للطبيب الرجل أن يتخصص في النساء والتوليد؟ أرى هذا من خوارم المروءة. حكم تشقير الحواجب، ذلك جائز بضوابط من هذه الضوابط: أن تكون المادة المستعملة في التشقير لا تزيل الشعر ولو بعد حين. ثانيا، ألا تتبرج به لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطئ. ثالثا، ألا تكون من الداعيات إلى الله اللواتي يظن بصنيعهن أن النمص جائز. يقول: أشتري بمعنى أحب شاب شابا آخر ومتعلق به كثيرا، يبتعد أحدهم عن الآخر تماما. هل من حرج أن أقرأ سورة الإخلاص في أول ركعة من كل صلاة؟ ليس ثم حرج، ولكن ليس هذا من حكم فعل الرسول نفسه. قد من يتعامل بغلظة وفظاظة مع غير الملتزمين لكن بانفتاح مع المستقيمين، هذا لم يصب سنة رسول الله بل ابتعد عن هدي الكتاب العزيز وهدي السنة النبوية. هل أكل PT4 والغريبة في عيد الفطر حرام مثل الكحك؟ لا، الكحك حرام ولا الغريبة حرام. من قال حرام؟ الله يغفر لك. تعرف أن من السلف رجل اسمه أو لقبه ابن دقيق العيد، اسمه ابن دقيق العيد، وكان أبيضا شديد البياض فسموه ابن دقيق العيد لشدة بياضه. كانوا يصنعون في العيد طعاما من شيء من دقيق فاخر فسمي ابن دقيق العيد. فيدخل الفرح على الناس في العيد لا بأس به، يستحب تحرمه لماذا؟ بس الرأي في متن البيقونية اختصاره زائد قد لا تفهم. حكم قراءة القرآن بدون تدبر فيها أجر لكن أقل من أجر المتدبرين. استلفت مبلغا هل عليه زكاء المرء عليه عام؟ المبلغ يزكيه صاحبه. خطيب الجمعة أنكر وجود الجن وقال لا يمكن أن يصيب الإنسان، فما قولكم؟ بركات سؤالك في ظلم لخطيب الجمعة. خطيب الجمعة ما أنكر وجود الجن، لو أنكر وجود الجن يكفر، لكن هو ينكر تلبس الجني بالإنسي، هو مخطئ في هذا، أن النبي قال اخرج يا عدو الله من عبد الله، أو الله عز وجل الله قال أيضا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما حكم الحج بالقسط؟ لا بأس إذا لم يكن فيه ربا. تريد أن تتوب ترجع لربنا زي زمان، توبي ما المانع لك، والله يفرح بتوبة العبد وصديقي رفقة من الصالحات. فإن كنت تعملين في عمل مختلط بين الرجال حاولي أن تبتعدي عن مجالس الرجال، فمن أشد الفتن عمل الرجل مع المرأة في مكان واحد. الله يحفظك يا محمد بن أنور. حكم الصلاة وأنا جالسة على الكرسي؟ إذا كنت عاجزة عن الصلاة عن الركوع والسجود فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال النبي الأمين صل قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. الزوجة الناشز ومعها أطفالي هل لا أعطيها نفقة لها وللعيال؟ نفقة العيال واجبة عليك، قد تسقط نفقتها هي. دخول لمسجد العمل ووجدت الإمام والمأمومين على غير القبلة قليلا، أدخل معهم صلي معهم وتوجه للقبلة ووجههم. رجل قلبه معلق بأخت زوجته ويدعو الله أن يزوجه إياها، هذا تعدي في الدعاء، نعم، وإثم وأثيم وبه شعبة من الفسق، عليه أن يستغفر الله من ذلك ويبتعد عن ذلك. ما يجب على شاب أغرته الدنيا بكلها وفتنتها أن يفعل نصيحة أفعلها أغرته الدنيا؟ يلتقي بطائف، يسأل الله أولا أن يسلمه وأن يحفظه، ثم يلتقي برفقة صالحة ويبتعد عن مكان الفتن. صحة حديث عائشة أنها تركت جنيا وقتلت جنيا وتصدقت باثني عشر ألف درهم، باثني لا يصح هذا الكلام، لا يصح. ثم أنني أسأل السائلين مثل هذه الأسئلة، من أدراك أنها قتلت جنيا؟ من أدرى الشخص أنه قتل جنيا؟ والله يقول إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. هل التسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا بعد الصلوات ثابت صحيح؟ أثبته بعض العلماء، وأضيف إليه أيضا التهليل عشرا. حكم الخوف من الموت؟ خوف من الموت ضعف إيمان طبعا، لكن كراهية الموت كلنا يكره الموت. وجزاك الله خير فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت، حفظك الله وأهل بيتك، وفقك الله إنما كنت. محمد بن سيد، أقضي دين أخي من مالي، إن معرفة مقدار زكاة مالي ثم أقسم ما دفعته لأخي هل يجوز؟ يجوز. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة واجب؟ ليس بواجب، لكنها عند الجمهور مستحب. هل تصح مقولة رب أخ لم تلده أمك؟ تجوزا تصح، يعني إخوة تجد فيهم وفاء مراده. هل توزيع الأرباح في مشروع خاسر؟ مع العلم أنني الوحيد المتسبب في الخسارة وتحملت الخسارة وحدي، هذا ربا؟ إذا كنت أنت المتسبب في الخسارة عن تقصير منك وتحملت لا بأس بذلك. حيدر السقة من فلسطين، أصلي في مصلى المدرسة جماعة، هل لي أجر الجماعة؟ إن شاء الله لك ذلك لعدم استطاعتك الذهاب للمسجد. يقول باسل السويداوي، هل صح أن الإنفاق على المشاريع العامة لخدمة المسلمين الأولى الإنفاق بالعلن والإنفاق على الفقراء الأولى بالخفاء؟ كل له مقاماته. فإذا كنت تفعل ذلك كي يتأسى بك غيرك فلك نيتك ولك أجر من تبعك على فعلك الصالح. وإن كنت تريد الستر على الفقير المتعفف فلك أجرك أيضا. من حكم أخذ إعانة مادية من جامعة أمريكية للدراسة لا بأس إذا لم يكن لها تأثير على دينه. طلب منه فواتير لمساعدته في بناء منزل وامتنع التجار عن إعطائه، هل يجوز له كتابة فواتير بنفسه؟ يعني يزور، أعذرني لا أفتي بالتزوير. ما حكم من حكم بشرع الله؟ من حكم بشرع الله عبد الله، قال من حكم بغيرها عبد غير الله وكفر. الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. حكم بغير ما أنزل الله طمعا في الدنيا ليس جحودا لكتاب الله منزل ولا إنكارا له، إنما طمعا في الدنيا فمرتكب لكبيرة وهو كفر دون كفر. يقيم في تركيا والإمام في المسجد يسرى في القراءة والأئمة كلهم نفس الشيء ولا نستطيع إكمال الفاتحة، صلي أيضا معهم. كنت متزوجا وعندي ولد وتجوزت كمان واحدة أخرى مش كمان، هل يجوز المرأة الثانية أن تخلع الحجاب أمام ابني من المرأة الأولى؟ نعم، ومحرم لها على التأبيد، لأن الله قال قال أتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. المصباح ليس ببدعة، المصباح وسيلة، لكن الأفضل العد على اليد، لكن إن عجزت سبح بالمصباح ما لم تكن مرئية. الزواج بغير إذن الزوجة الثانية لا يلزم استئذانها، لكن لا تغش ولا تدلس. الشيخ الضواء يقول امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها ثم مات الرجل، هل على هذه المرأة عدة؟ نعم عليها العدة ولها الميراث. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروعة بنت واشق، عقد عليها ولم يدخل الزوج بها ومات ولم يكن سمى لها صداق، فقضى النبي عليه السلام أن عليها العدة ولها الميراث، عليها العدة ولا الميراث ولا مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. الذين يقفون في الشوارع ويطلبون مالا وانا لا اعطيهم ظنا مني انهم محتلين، هل بذلك ارد السائل؟ اذا بنيت على غلبة الظن لا كذلك. حكم بيع جلد العقيقة، تصدق بثمنها. زواج المسيار حرام وما هي شروطه؟ اذا كان بولي وشهود وصداق الزواج حلال، أما الصورة التي تريدها فأفصح عنها. صحة حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، ليس بهذا الاختصار، إنما هو حديث مطول في شأن المسيح الدجال، يوم من أيامه كسنة، ويوم من أيامه كشهر، ويوم من أيامه كجمعة، وسائر أيامه كسائر أيامكم. وفي الحديث علة، نعم وفي مسلم، ولكن تراجع علته. هل الدعاء في التعار من الليل مستجاب؟ هكذا ورد في الحديث إن شاء الله، ورد في الحديث، فإن من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله إلى آخره، ثم دعا أو استغفر غفر له أو أجيب دعاءه. ما الحكم في زوج يرفض أن يشتري أدوات تجميل لزوجته ويقول إن ذلك ليس من الضرورات على العلم أنها منتقبة، والأدوات التجميل لا تدخل في الإنفاق على الزوجة؟ يعطيها كما كغيرها من النساء، كأطرابها من النساء، وهذا من المعروف كما قال الرسول خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. حكما أكل دجاج من أمريكا والبرازيل، إذا كان الدجاج ذبح وذكر اسم الله عليه فيأكل، إذا كان الدجاج ذبح وذبح نصراني لا نسأل، أما إذا كان وقيذا أي بصاك الكهربائي أو بالقتل لا يجوز أكله. شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعوها بالتقسيط أيضا لا بأس بذلك. يقول ما هل الرسول دعا للصف الأول 3 مرات وللصف الثاني مرة؟ لم يثبت ذلك فيما أعلم، إنما الرسول قال لو تعلمون ما في الصف الأول لاستهنتم عليه، وقال إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. هل يجوز للمسلم يقول للكافر اشترى سيارة بالتقسيط على 3 سنوات وأريد دفع ثمن السيارة بعد مرور سنة، هل يجوز تخفيض الثمن مقابل الكاش؟ هذه المسألة يسميها العلماء ضع وتعجل، ضع وتعجل، ضع يا صاحب الدين من دينك شيئا وتعجل قرض الأموال، هذا من أقوى الأقوال فيها. فالحكم في أن أبي يعطي 3 بنات شقة في الورث وأخي يعطيه البيت بالكامل، وطالما إلا إذا كانت هناك علة داعية لذلك. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هل يجوز زواج الرجل من طريقة ابنه التي عقد عليها؟ لا يجوز أبدا، ذلك لأن الله قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا لم يقيد بدخول. فحكما فاتنا من صلاة في سلف عمرنا عليك إعادتها على رأي جماهير العلماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. صحة حديث كنا مع رسول الله في سفر فشق علينا المشي فاشتكينا ذلك إليه فأمرنا بالإسلام في سنده ضعف. هل يجوز الدعاء للميت إذا لم يكن يصلي سابقا؟ إذا كان جاحدا للصلاة منكرا لها لا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له، أما إذا كان تركها تكاسلا فيجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة. هل يجوز للمسلم يقول للكافر أخي على سبيل الإنسانية؟ إذا كان يوهم بهذا القول تصحيح منهجه لا يجوز ذلك، لأن التدليس في هذا الباب يضر بالمعتقد. أما جواز قول المسلم للكافر أخي باعتبار القوة في النسب، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، المشكلة فيه واضحة، الآية لا تحتاج إلى تفسير. ندى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ذهب ثوابها. فالكفر يحبط الأعمال كلها. إزالة المانيكير بعد الطهارة وأتوضأ للصلاة يجوز بعد الطهارة من ماذا؟ يعني الاغتسال، الاغتسال كان من ماذا؟ سؤال مجمل. ماهر هل يجوز الذكر باسم الله المفرد الله الله الله الله هكذا؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما استدلال الصوفية بقول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، فهذا استدلال فيه قصور، لأنه ينبغي أن تقرأ الآيات من أولها، والآيات من أولها قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قل الله، هو إجابة على سؤال، ليس معناه الله الله الله حي الله حي الله، ليس هكذا. العمرة والدين لا بأس أن تعتمر إذا لم يكن موعد الدين قد حل، وتسديد الدين أولى. حكم بيع الحمير للكفار لا بأس. ما حكم العمل في مطبعة إذا كان للطباعة صور مثل طابع البريد؟ العمل جائز في المطبعة، نسبتها ضعيفة يعني. أريد أن أقوم لصلاة الفجر ولكن لم أقدر، ماذا أفعل؟ كلم أمك توقظك واضبط المنبه لذلك. كلم أصدقائك يوقظونك. الإكثار من الصلاة على النبي لأن تجمع في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمع يا محمود ابن حسين أو ابن الحسين اسمع ما سأقوله لك لأنك قد تفاجئ به. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرنت يعني بعد أن تصبح رميما؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث في سنده راو اسمه عبد الرحمن ابن يزيد واختلف في تعيينه، هل هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الثقة كما ورد في بعض الروايات أم أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم المجهول كما جنح إليه البخاري وأبو حاتم الرازي. قلنا أنه ابن تميم فالحديث لا يصح والحديث الوحيد الوارد في الباب في معرفة. ما حكم أن يبيع الفراخ الميتة للناس لأكل الكلاب؟ نهى النبي عن بيع الميتة. هل لبني إسرائيل شيء في المسجد الأقصى؟ يا أخي أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولا صح أن يدخل أو أن يأخذ أهل الكفر بيوت الله التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويشرك فيها بالله. هل يجوز قص الشعر المرأة حتى لو كانت محجبة؟ يجوز يا نوفل أو يا نوفل أن تقص المرأة من شعرها لكن لا تصبح كالرجال ولا كالكافرات. قد كان النساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوطوة. نسيت أن أدفع أجرة الحافلة ولا أعلم صاحبها، تصدق بثمنها عنه. ريحانة وجزاك الله خيرا. اثنان يسافران في مأمورية خاصة بالعمل ولكل منهما مصاريف السفر، هل لو سافر واحد وقام بالعمل من حقه أن يأخذ مصاريف الاثنين؟ تلك مسألة تحتاج إلى مزيد من التفصيل في السؤال. ولكني سأذكر سؤالا آخر افتراضيا أنه كثيرا ما يحدث. فمثلا شخص أرسلته دولته إلى أوروبا من أجل غرض صناعي مثلا أو تجاري وقطعوا له تذكرة درجة أولى طيران، فقال هل أنا يمكنني أن أبدلها وأركب درجة ثالثة وأخذ الفارق؟ نعم يجوز، نعم يجوز له ذلك. هناك من ظهر بالفضائيات يقول بجواز بيع الخمر والمحرمات. النبي قال في شأن الخمر لعن الله بائعها، لعن الله بائع، لعن الله فيها عشرة. هل يجوز تشبيك الأصابع في خطبة الجمعة؟ نهي عنه. الحديث الذي هو إذا عمد أحدكم من الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، حديث ضعيف. وقد بوب البخاري مشيرا إلى توهينه بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأتى بحديث كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا، وشبك بين أصابعه. واستدل بحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. واستدل بحديث آخر في أن النبي خرج إلى المسجد وشبك بين أصابعه ووضع خده على يديه. تركيب الرموش الصناعية ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. حكم تداول منتج علامته التجارية تبدأ بحرف أعجمي وهو الدبيو، وبعض الناس يقولون بأن الحرف المشار إليه في بداية الكلمة يشبه لفظ الجلالة. ألا من التخاريف والهوس استعمل ولا تلتفت مثل هذه المقولات. حكم قراءة القرآن جماعة في المسجد قبل صلاة المغرب. تجوز قراءة القرآن في المسجد في أي وقت. انتشار الإسلام بحد السيف في ذلك تفصيل واسع، والدعوة قبل القتال مطلب. يا علي إنك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أقدم على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذي نفسي بيده، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيه، خير لك من حمر النعم. في الأمر تفصيل واسع، لأن تسأله المقام. حكم بيع فوانيس رمضان التي تحتوي على أغاني رمضان: وحوي يا وحوي، رمضان جانا، في موسيقى أو ليس فيه موسيقى؟ ليس فيه موسيقى فمن ادخال الفرح على الأطفال إلا إذا كانت وحوي يا وحوي. أنا لا أعرف ما مرادهم بوحوي يا وحوي، لا أعرف المراد، فنظرة إلى أن أسأل هل لذلك أصل فيه شيء أم لا، وأسمع الكلام كله. يعمل في مدرسة خاصة، يلزمنا البقاء في العمل بتفتيش الطلاب، وأنا متضايق من هذا العمل وأخشى أترك هذا العمل. بتفتيش الطلاب. اتق الله ما استطعت وأصلح قدر استطاعتك، وما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم التباديب والعرايس في الزينة واللعب. التباديب إذا كنت طفلا أيها السائل فلا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرب البنات إلى عائشة رضي الله عنها، لعبنا معها بالبنات. إن أنها متقنة لا بأس. وكان بالزواج، لكن مالي لم يكفيني من زواج بها. هل العرس حلال؟ سؤال يعني شو كلامك؟ ركز أيها السائل. وعدت فتاة بالزواج ولكن مالي لن يكفي الزواج، هل العرس حلال؟ كلام يعني لم أفهم. جمعت مالا حلال خلال عملي خارج البلاد بقصدي شراء شقة، هل على ذلك المال زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. هل لو أجرتها استفاء؟ لا بس سؤال معذرة. هل الذهاب للحمام أثناء خطبة الجمعة يعتبر من تخطي الرقاب؟ مضطر، ماذا ستصنع؟ هل تبول في مكانك؟ انتبه. ما رأيكم في عمل الدكتور مازن حفظه الله على ضعفاء العقيلي؟ لم أطلع عليه، لكن أحسب الشيخ مازن حفظه الله من أهل العلم في هذا الصدد. لم أطلع على عمله، وفقه الله أينما كان. لقيت فلوس في ميدان عام، ماذا أفعل؟ ولا أعلم صاحبها. إذا كانت فلوس كبيرة، فلوس كثير يعني، سيسأل عنها صاحبها، أعرفها لمدة سنة إن أتى صاحبها، وإلا فاستمتع بها. الوضع الصحيح للميت عند دفنه: الأشهر عند العلماء أن تضع الميت على جانبه الأيمن ووجهه وصدره مستقبلان القبلة. هل تجوز الزكاة للأخ إذا كان فقيرا ومن المصارف الثمانية؟ ما الرأي في توبة القاتل عمدا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الآيات: من أي دار نشر أشتري المصحف الذي به تفسير ميسر بالحواشي لكم. إن كنت قريبا منا أرسلناك نسخ هدايا، وإلا ففي المعرض في دار ابن رجب ودار ومكتبة مكة شريك دار ابن رجب. هل هذه الرسوم التعبيرية من التصوير محرمة؟ لا أراها محرمة، ولكن البعد عنها أولى لعدم الفائدة. هل بسملة من الفاتحة؟ في ذلك قولان قويان جدا لأهل العلم، ولكل دليله. رأي الشافعية أنها آية من الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولا تكمل سبعا إلا باعتبار البسملة آية. ومن العلماء كالمالكية من قال ليست بآية، لأن النبي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين والعبد ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم تذكر البسملة. هل المرتد يستتاب ثلاثة أيام وإن لم يرجع يقتل؟ ما هناك دليل على استتابته ثلاثة أيام. سؤالي فر من الشيخ، ما سؤالك يا أخت سناء بنت مرسي؟ هل يجوز سماع القرآن في سماعة الأذن وأنا في الحمام؟ يا أبا سفيان اضبط أسئلتك، الدنيا ما ضاقت يا أبا سفيان، الله يغفر لك. حديث المرأة عورة ثابت صحيح، أما إذا صلت المرأة والقدم مكشوف فخالفت الأولى، لكن الصلاة لا تبطل. هذا لي زميل نصراني أولى من المسيحي يا أيمن أو يا إيمان. ليس عندنا في شريعتنا شخص اسمه مسيحي، المسيح التابع للمسيح عيسى. المسيح عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإصلاح المحدث إصلاح المسيحي لا نعلم له أصلا، اسمهم نصارى، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذ ميثاقهم، والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فقد قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ما قالوا إن مسيحيون. هذا تلبيس. وكذلك إطلاق الصهاينة على اليهود، الأصل أنهم يهود، واسمهم الذي سماهم الله به يهود. فهذه الاصطلاحات المحدثة تجعلك تجهل حكم هؤلاء من كتاب الله وسنة رسول الله، لأن لا اصطلاح الصهاينة في القرآن ولا اصطلاح المسيحي في القرآن، فمن أين تأخذ حكمهم حكم الله فيهم؟ أرجع إلى سؤال أيمن، هذا لي زميل نصراني عسل نحل، قال إنه من الدير، هل يجوز لي أكله أم أرميه؟ لا يجوز لك أكله، قاموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يا من تعلق علق سؤالي، ما صحة حديث فرزة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإلى جوار يغنين؟ أحتاج مراجعته. أحبك الله، مسجد في أوروبا تم شراؤه وأسست فيه مدرسة للأطفال لتعليم اللغة العربية، وأحيانا لا يفتح باب المسجد إلا في وقت الصلاة والناس في الخارج ينتظرون، هل في ذلك إثم؟ إثم على من؟ مش فاهم السؤال يعني، كيف الإثم؟ افتح المسجد قدر الإستطاعة. حساب جاري في بنك سي آي بي يجوز أم لا؟ ما أعرف هل له قوانين خاصة سي آي بي أم ليس له، لكن أي فائدة ربوية؟ أنت تعرف حكم الفائدة الربوية وأنها حرام عموما. والد توفاه الله منذ 20 سنة وكان موصي بالدفن، يدفن كان يوصي يدفن لحد وتم دفنه لحد، هل يجوز فتح اللحد الآن؟ أبناء مكان من قبر لعدم وجود أماكن لكي يدفن فيها أكثر من شخص؟ إذا كانت هناك ضرورة دعت لذلك فلا بأس. وجدت لقطة مالا كثيرا أتركته من أجل لا أشيل همه، هل عليه إذن؟ أظنك قليل الفقه، لأن تترك المال يأتي واحد حرام يأخذه أو واحد قليل الدين يأخذه ولن يعرفه. أما إذا أنت أخذت وعرفته في هذا الفقه حكم هذا لافتة في المحل لا تبديل ولا ترجيع قطع الملابس، لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار بينما تفرقا، والمؤمن أيضا عند شروطهم، إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها العظمة ولم يستطل بها على خلق، لا يثبت عن الله سبحانه. وهنا أنوه على أن أكثر الأحاديث القدسية لا تثبت، والذي ثبت منها قليل جدا يقارب 200 حديث على وجه التقريب، وجل المتداول على ألسنة الناس من الأحاديث القدسية لا يكاد يوجد له سند. هل بالإمكان الإكثار من الحديث على صفحتكم لأن أنشره على صفحتي للاستفادة؟ إن شاء الله نفعل بإذن الله. هل وقت صلاة الفجر موجود في التقويم صحيح؟ أظنه مقدم نحو من 10 دقائق لربع ساعة. ما حكم الصلاة خلف المدخلية؟ من تعني بالمدخلية؟ إذا كنت تقصد الجماعة، الصلاة جائزة لا ريب في ذلك. لو اشتريت شقة وأجرتها للاستعانة بمبلغ الإيجار على مصروفات البيت، هل على ذلك المال الشهري زكاة؟ ليست عليه زكاة. حكم التكسب من كرة القدم كان جائزا لكن غيره أفضل منه. لو اشتري عفوا يقول حكم زواج المسافر وعدم الإنجاب بموافقة المرأة جائز مع الكراهة الشديدة، لأن النبي قال تكثروا فإني مباهن بكم، تنجحوا فإني مباهن بكم. وجزاك الله خيرا يا يمنى، وجزاك الله خيرا يا سارة، حفظكن الله حينما كنتن. الإخوة لا يلتقى عندهم شبهة في هؤلاء بناتي بارك الله فيهم، وكذا تسليم حلم وعائشة، وعائشة الله يحفظكم، وزينب كذلك. هي أصحاب ينتهجوا طريق أبي الإخلاص، طريق أبو الإخلاص، ودائما يرددون يا سيدنا، وأنشروا صوره في كل مكان. أول مرة يا حلمي أعرف من أبو الإخلاص هذا، هل هو شخص يصنعون له مولدا وقبرا ويدعونهم من دون الله كالبدوي الوثن أو كابراهيم الدسوقي أو كعبد القادر الجيلاني وغير هؤلاء؟ إذا كان هكذا أصحابك، ذكر أصحابك لهم يقعون في الشرك وأنت لا تدري. هل يجب تجديد النية مع كل عمل كالوضوء مثلا يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ مش فاهم كلامك. ما شروط الواجب توافرها في من يؤول الرؤى؟ والرجل يفهم على علم بعض الشيء بالشريعة. وإلى السلية، هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ يجوز يا وائل، لكن هل أنت من أهل من يتمنود يا وائل؟ ظني هكذا. أعمل بالليل وأنام بالنهار، وبسبب كثرة التعب لا أستطيع أن أقوم للصلاة، ومعظم الوقت أجمع بين الظهر والعصر. يا علي بن عمر، إذا قلنا لك تأخذ 1000 جنيه وصلي الظهر في وقت مع هذا التعب ستقوم؟ يا علي، يا علي استعن بالله يا علي. كتاب الشريعة الأجري في جملته طيب. أقسمت ألا أذهب للطبيب، ولكن والدي أقسم علي أن أذهب، وذهبت، ولكن لم أذهب للطبيب، قال علي كفارة. أنت غشاش، أبوك قال لك أقسمت عليك أن تذهب للطبيب وأنت قلت؟ مرحبا بك يا وائل، وأنت قلت سأذهب، يعني أقسمت الأول، أولا قلت أقسم بالله أن لا أذهب للطبيب، حلفت أنك لا تذهب للطبيب، وبقى لك أقسم بالله أن تذهب للطبيب. فغششت والدك وخرجت وقلت أنا ذهبت للطبيب ولم تذهب للطبيب، أنت غشاش، أبوك ستكون عليه كفارة على رأي بعض العلماء، على رأي بعض العلماء. أرجو رجاء حارا. ما معنى رجاء حارا؟ التزم اللغة العرب والألفاظ الواردة، أما رجاء حار استعمال معاصر. أرجو رجاء نشر تلك الأحاديث القدسية الصحيحة على صفحتكم إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خيرا. ما الرأي في من يقول على المنبر لا إله إلا الله محمد رسول الله سبع كلمات والأعضاء سبع وأبواب النار سبع، فكل كلمة من لا إله إلا الله سبع؟ قلنا هذا من التخاريف. بعض المنشورات الناس على الصفحات مثل يا عشقين محمد صلوا عليه، هذه اللفظة لم تكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم. كل من يعشق النبي صلى عليه، لفظة العشق هذه ما وردت عن صحابة رسول الله ولا عن من بعدهم من التابعين ولا أتباع التابعين، إنما هي اصطلاحات صوفية. حكم التأمين على الحياة والمسافة التي يسمح فيها بقصر الصلاة. التأمين على الحياة لا يجوز، والمسافة التي يسمح فيها بالقصر عرفية. حديث أعمار أمتي بين 60 و70 قلت لك سنده صح لكن بها إلا أجو النظر إلى العلة ثانية. هل إذا كان الشخص مستقيما وحافظا لكتاب الله ولكنه لا يبكي كثيرا ذلك علامة سوء؟ النبي كان يقول أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع، والله يقول إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء مطلب أكثر من الاستغفار حتى يرق القلب ومن ثم ينزرف الدمع. ولا تظلم الناس فإن القلب يسود ويخسو. تقول أخت سناء أتكلم العربية وحسبتني على كلمة فقط؟ ليس الكلام موجها إليك يا أخت سناء حسب حفظك الله، إنما هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، ولعلك تعرفين ذلك. إياك أعني واسمعي يا جارة. حكم شراء شهادة جامعية مع الخبرة الكافية في مجالها، هذا تزوير وغش. ما مقدار زكاة المال لوجوب إخراج الزكاة؟ ما يعادل 97 جراما من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24 إذا بنيت على نصاب الذهب. أما إذا بنيت على نصاب الفضة فهي 598 جرام. والشيخ أحمد المقام ليس مقام ما رأيكم في الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني، مقام مقام فتوى يحفظك الله. تسأل عن دكتور أحمد النقيب حفظه الله، فاضل من أهل السنة والجماعة، شيخ كريم فاضل من أهل السنة والجماعة، كذلك الشيخ طارق حفظه الله تعالى. يقول زواجي تأخر يا شيخ ولدي النية ولم أوفق، فما الحل؟ قل يا رب. هل يجوز وتنازل بعض الشيء؟ يعني يلزم أن تتوفر فيها كل الصفات التي ترجوها، تنازل بعض الشيء. هل يجوز غسل الأجزاء فقط في الجنابة؟ ما معنى غسل الأجزاء فقط يا حبيبي في الجنابة؟ الله يفرج هم المعتقلين في سوريا يا رب يا رب، في كل بقاع الأرض. هل هناك نهي عن تشمير ملابسي بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا، والكفت هو تني الثوب بطن لظهر أو ظهر لبطن، إما التشمير وإما الطي عند الركوع والسجود بما يجسد العورات. محمد بن علي رجل عنده إعاقة ولديه ولدان، هل يجوز أن يكتفي بهما نظرا لظروف المعيشية؟ الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونعلم مستقرها ومستودعها. لقد قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فليقوى يقينك بالله. رقية شفاك الله وعافاك على أجل الوسواس تعود بالله الرجيم والإكثار من ذكر الله. هدانا الله وياك يا محمد. الرموش الصناعية كزينة حلال ولا لا تستعملها لأنها أشبهت الوصلة، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. المناسبات في تفسير القرآن الكريم له عليه، هناك آيات ترتبط بآيات وبعض الصور ترتبط بعض الصور، لكن هناك العكس تماما، هناك آيات لا صلة لها بالتي قبلها ولا بالتي بعدها، وصور لا صلة لها بالتي قبلها والتي بعدها. فرأيت ناسا تكلفوا تكلفا شديدا وحاولوا أن يربطوا بين كل صورة والصورة التي تلتها، وهذا منتقد لأمر ألا هو أن الترتيب ترتيب المصحف في الوضع الذي هو عليه الآن لم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه. وكما سلف إنك إذا قرأت تجد الفاتحة مكية والبقرة مدنية، وتجد بعد المائدة مدنية والأنعام مكية والأعراف مكية والأنفال مدنية والتوبة مدنية، وتجد بعدها يونس مكية. فالتكلف مذموم، وأنا أحذر من ضياع الوقت في مثل هذا والتقول على الله بغير علم في هذا الصدد، فإن مدارس انتشرت في هذه الأيام لهذا وتستفرغ جهد وطاقات لا في التدبر واستنباط المعاني الجميلة التي يعمل بها، ولكنها فزلكات لا فائدة فيها. كيف الثبات في زمن الفتن؟ التمسك بكتاب الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله. وكذلك تقوى الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وحسن التوكل على الله سبحانه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. يقول طلع القمر علينا، بارك الله فيك، تشرف يا من تريد الزيارة. أنا حفظت القرآن الحمد لله وأشعر بالفرح الشديد، فلعندما أخبر أبي وأمي وأصدقائي أكون مرائيا؟ لا، أدخل السرور عليهما. هل تريد أن تدخل عليهما الهم والغم كل يوم بمشاكلك ولا تدخل عليهما ما يسعدهما؟ إن الأب إذا جاءه ولده وقد حفظ القرآن يسعد بذلك، فكن سببا في إدخال السعادة على والديك ولا تكن سببا في إدخال الهموم عليهما. يغفر الله لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عمله بالسير بالسيارة فوق 100 كيلو في نفس المحافظة، بنفس المحافظة. الحدود الجغرافية ليست هي الضابط، إنما الضابط العرف في هذه البلدة، هل تسمونها سفرا أو لا تسمونها سفرا. أحب فتاة وهي تحبني، أرغب بالزواج لكن أهلها لا يتزوجون إلا من الأقارب، انصحني، ابتعد عنها، تقدم لوالدها فقل يا رب إن كان فيها خير يسرها، فتقدم لوالدها واستشفى بهذا الفضل والصلاح، وافقوا الحمد لله، ما وافقوا ابتعد وانصرف، ولا داعي للعبث. أصبح قلبه مثل الحجر لا يشعر ولا يحس، لماذا تنصحني؟ أنصحك بكثرة الاستغفار وبإقامة فرائض الله، وبالإكثار من تلاوة كتاب الله، وتقليل المعاصي التي تسود القلوب وتقسيها. وصل أرحامك، وزر القبور، وعذ المرضى، وامسح على رؤوس الأيتام. حكم التعامل مع شركة ماي واي، قلت لك أرسل لي صورة التعاقد للعمل معها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أفتيك فيها. أليس زيادة المهديين شاذة؟ أحتاج مراجعتها، لكن على أي حال هم مهديون. ما حكم أكل اللحوم والدجاج في الدول الغربية بدون سؤال عن طريقة ذبحها؟ أبنى على الغالب الشائع. إذا كان الغالب الشائع أنها وقيد، بيننا على أنها وقيد ولا تؤكل. كان الغالب الشائع أن الذبحون النصارى فقط، لكن يزكونها كل منها. شخص يحلم بخطيبته كثيرا، خطيبته مع أنه متزوج ويحب زوجته، يعني خطب واحدة ثانية ولا هي ياسر؟ صح معنى ياسر، هي مخطوبة ولا محبوبة من منتقدات أخدام؟ اسأل سؤالا واضحا. الكلمة الطيبة صدقة يصح؟ صحة حديث الرجل هل الأفضل قيام الليل كل يوم بشيء قليل، أو ممكن عمل يوم واحد أسبوعيا خافا من عدم التزام الشهر كله؟ لم أفهم السؤال. يعني كل يوم قم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. الأخ أحمد الذي كتب هذه ما أظنها من شيم العقلاء. تلم عن فتح فم كبير للضحك، والنبي كان يضحك تبسما ترى ثناياه. عذرا يا أحمد، إنما التوجيه مطلب والنصيحة مطلب. فالعقلاء لهم سمت ودل، والرشد لهم سمت ودل، وصبغة صبغهم الله بها. وذكر بأن الحسن البصري ذكر اسمه عند علي بن الحسين زين العابدين، وليراجع السند بعد عدمه. فقال علي بن الحسين: ذاك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، فالأنبياء سمت، رشد سمت، أبو شام، هل يجوز قيام الليل بعد سنة؟ هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي؟ لا يجوز له ذلك، ويقال عليه الكفارة المغلظة. أريد الزواج وأموري معسرة، قل يا رب الذي يسر الأمر هو الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واستغفر لذنبك، فإن الذنب قد يحول بينك وبين الزواج. لو أنا صاحب شركة لا أحتسب الموظفين إجازة 7 يناير؟ ما معنى 7 يناير يعني؟ صاحب شركة 7 يناير تعادل ماذا يعني؟ تعادل الكفار ولا ماذا؟ أكيد أكرم العمل عندك. عند عمل الخير الشيطان يوسوس لي أن هذا رياء. هذا يصدك عن الخير، لا تلتفت، امض قدما في الخير. وفقك الله يا أحمد. هل عفوا، حكم شراء بضاعة بمالي الخاص وبعال الشركة التي أعمل بها والسعر أقل من سعر الشركات؟ أخبرهم يا محمود بن عبد الظاهر، أخبرهم بذلك. صحة حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ضعيف. حكم رفع اليدين بالدعاء في صلاة الجمعة، الأمر في ذلك واسع. أما ما ورد من حديث عمارة بن رعيبة أنه رأى بعض أمراء بني أمية يدعو ويرفع يديه فقال: قطع الله هاتين اليدين القصيرتين. لقد رأيت النبي يده لا يزيد على أن يشير بإصبعه. فأقول: هذا رأي عمر بن رؤيبة. أما النبي فثبت عنه، النبي ثبت عنه أنه رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه في صلاة الكسوف، وكذلك في الدعاء بصرف المطر: اللهم حوالينا لا علينا. ومنهج عمرو بن رؤيبة كما ذكر بعض العلماء أنه لا يرى رفع اليدين في الدعاء عموما. ومن العلماء من قال إن الصفة التي كان يفعلها الأمير الأموي، نقل ذلك أو نحو ذلك شمس الحق العظيم أبادي في كتاب عون المعبود، كالخطباء الذين يخطبون على المنبر، في خطيب على المنبر يخطب ويشور بيديه هكذا، يضم ويرفع ويخفض، فلعل هذا هو الذي انتقده عمار ابن رؤيبة، والله أعلم. مسلفني شكرا. لا أرى بها بأس لأنه بيع. إن شاء الله نراجع الحديث يا أخواننا. دخول خلاء بالجوربين، يعني إذا كان الرزاز يتأتى على الجوربين فأخلع عن الجوربين، ولا تلبس شيئا عليه نجاسات. يقول: لماذا ذكر القرآن، ذكر في القرآن الآية 76 قرية، وفي الآية 81 مدينة، وتكلم عن الجدار؟ يا يحيى بن علي الطالعي يعرف المعنى. القرية والمدينة اصطلاح واحد. القرية هي مجموعة البيوت المستقرة، تختلف عن الرحل، تختلف عن الرحل. فالقرية مجموعة القرى المستقرة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: لتنذر أم القرى ومن حولها. فمكة أم القرى، وهي مدينة كما لا يخفى عليك، تنذر أم القرى ومن حولها. فالقرية هي مجموعة البيوت المستقرة، وهذا يطلق على المدينة. وأما اصطلاحنا الحادث، القرية البلد الصغيرة، والمدينة البلدة الكبيرة، ليس هو الشرع هكذا، إنما القرية مجموعة القرى المستقرة. الحديث: بشر القاتل بالقتل والزاني بالفقر، لا يصح. انتشر النقاب الذي يكشف أجزاء من بشرة الأخوات، إذا كانت هذا يولد فتنة، يولد فتنة، والله لا يحب الفساد. الشيخ إبراهيم بن رفعت حفظه الله نحسبه غيرا على دينه، والله أغير منه ومنا، الله أغر منه منا. وما زلت أكرر أن الفتيات اللواتي يصادقن الشباب في الجامعات، عن الجامعات المصرية وما كان على شكلتها من الجامعات، فترى البنت واقفة مع شاب تضحك، وحين تجلس معه وحين تطعمها في فمها طعام، كل هذا فسق. ففتاة فاسقة التي تصنع ذلك، شاب فاسق الذي يصنع ذلك، وعلى أهل الإسلام الغيرون على دينهم أن يتناهوا عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ففتاة سافلة وشاب سافل الذين يضحكون مع بعضهم ويضع يده عليها ويمشيان في الطرقات في الجامعات، يجب أن ننكر هذه المنكرات وهذه القبائح. وإن الله وإن إليه راجعون. الشيخ إبراهيم يسأل عن امرأة توسع فتحة النقاب، كيف به إذا جاء إلى هذه الجماعات التي أصبحت مستنقعة بالسفالة والقدارة، والبنات يمشين شبه عريات كاسيات عريات بمناطيل ضيقة وشعور مكشوفة وفتن، عياذا بالله من ذلك كله. فالاسم إذا قال الرجل: تكوني عليك ظهر أمي لو فعلت كذا ولم تفعل، هل يكفر؟ لا يكفر، لأنها لم تفعل. هل يجوز أن أقدم رشوة لأحصل على المسجد لأمارس مهنة الإمامة؟ ستأخذ حق غيرك رشوة لا تجوز. كان معي 100,000 جنيه مصري، عملت مشروع يدر علي أرباح شهرية، علي زكاة. إذا كان المشروع سلع تدار تباع وتشترى عليك زكاة، أما إذا كان المشروع اشتريت ماكينات مثلا، الماكينات ليس عليها زكاة. يا حسن، حديث الرجلين اللذين تيمما إلى آخره، ووجد أحدهما الماء أعاد الصلاة ولم يعدها الآخر، فقال له الرسول أصبت السنة، وقال للآخر لك أجرك مرتين، لا يصح. حكم الأب يبره أبنه ويرى أنهم مقصرين ويدعو عليهم ويشكو العامة منهم، ظالم لهم على كلامك. حكم الدخول في الصلاة في مسجد شيعي بدون علم، إذا صليت بدون علم صلاتك صحيحة. تسمية البنت ملاكة صحيح، لا مانع. كيف تستفيد من جميع العلوم دون أن نسر ذلك على شخصيتك؟ عصابة أن تدرس الكثير من علوم الحياة؟ مش فاهم أنت تسأل عن كيفية الشخص يصنع ذلك، يعني يواصل البركة من الله، واصل حافظ على وقتك وإن شاء الله تعالى بإذن الله توفق. صحة حديث خلق الله التربة يوم السبت الذي أخرجه مسلم، هذا الحديث معلول خلق الله التربة يوم السبت، والصواب أنه من كلام كعب الأحبار. أقسمت دعواتك الله يوفقنا ويأكل حفظ القرآن. تسمية ابنتي باسم لوسيندا، ما أعرف معنى لوسيندا، ضروري. لقد تم خصام بينها وبين زوجها، ونحن راجعون إلى مكة من منى. وكان ذلك قبل طواف الإفاضة، هل يلحقنا شيء؟ استغفر الله. وإن شاء الله رب الإذن بعزلات غفر. أما الحج فصحيح. رجل سرق يطعم عياله، ورجل بات هو عياله بلا أكل، ورجل اقترض لطعمة عياله، أين رزقهم في ذلك اليوم؟ أين يا شيخ؟ أنت مسلم يا فرج باهي؟ يعني أنت مسلم ولا مش فاهم؟ ما أدري، يعني أنت تشكك في الله يا فرج ابن باهي، أو ما شأنك، ما دينك؟ أخبرنا بدينك أولا حتى نعرف كيف نتعامل معك. إذا فاتتني سنة الظهر القبلية هل يجوز صلاتها بعد الظهر؟ نعم يجوز، والنبي قضى سنة الظهر التي فاتته بعد العصر. هل يجوز العمل على إخراج رئيس مجلس إسلامي مستبد؟ يحكم الناس بالرغم منه يسيل الأمة أكثر إمام غير، مش فاهم السؤال. يعني إذا كان في شخص فاسد واستطعت أن تغيره بشخص صالح بالحكمة والموعظة الحسنة بدون فتن، مطلب. رجل يريد أن يتزوج من أجنبية زواج عرفي وغير مسلمة بغرض السفر الخارج والحصول على الجنسية، ذلك من أقبح الأعمال التي يفعلها المسلمون في دول أوروبا. يكتب فقط أنه تزوج فلانة على ورق، ومسؤول عنها كزوجة أمام الله، وإذا أنجبت من الزنا سيلحق الولد باسمه. من أجل ماذا؟ من أجل جنسية دولة كافرة. فرج باهي يبشر أنه مسلم والحمد لله، ولا أشك في أمر الله. أم سألني صديق نقول إن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، سماء الرزق الذي قدره الله تعالى لكم. قد يقدر الله لك يوما ألا ترزق، ربنا ما قال كل يوم سأرزقك يا ابن آدم بكذا وكذا. قد يقدر الله أن يرزقك رزق السنة في يوم واحد، قد يمنع عنك الرزق بسبب معاصي تقوم بها. ما حكم الزوج الذي يشرط على زوجته السكن لوحدها في دولة هي وعيالها وبدونه يشرط عليها ذلك؟ كيف رجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل أمانهم والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لآياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تعلمني سورة فصلت قرآن كريم طيب ونرجع جميعا إلى الله. هل يجوز استخدام رواتر الجيران دون أن يؤثر على الجيران؟ استأذنهم بهذا القدر أستدي سئلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحاسنا وليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات لنجتهد جميعا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ولنجتهد في الدعوة إلى الله فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله إننا في زمن فتن وفي زمن صد عن سبيل الله فكل يجتهد في تبليغ القرآن والسنة وتحبيب الناس في خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. هذا و أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأحذر من المذاهب الهدامة الباطلة كالتكفير والتشيع البغي الضرات الخبيث والديمقراطية اللئيمة والألمانية والليبرالية وغيرها من طرائق الكفر والضلال عيادا بالله من ذلك. أيها الإخوة والأخوات استعينوا بالله واجتهدوا في نصرة دينكم حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. ختاما أشكر الله سبحانه وتعالى إذ جعلنا مسلمين وأسأله الثبات على الإسلام حتى الممات ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول لمن بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيم وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.